قهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير والأخير هو فين وبين يدي الله كده اللي عنده أمنية نفسه فيها أنا الحقيقة هقول كده إجباري معاني أو خواطر أو أحاسيس لها علاقة بالليلة نعيش فيها مع الليلة دي. المعنى الأولاني اللي أنا عايز أقوله أنا عايز أظن عبدي بي فليظن عبدي بي مش تخيل كده وربنا سبحانه وتعالى بيكلم واحد واحد فينا زي ما حتظن فيا هيكون زي ما حتظن فيا انت ظنك في ربنا ايه دلوقتي بقى ظني في ربنا هيستجيب دعائي دلوقتي انا عايز ظني عبدي ظني في ربنا الليالي ان شاء الله اكتر من عتقاء هذه الليله انا عايز ظني عبدي بيه ظني في ربنا ان هو هيعفو عني ظني في ربنا ان هو هيرضى عني